ببص معاكي وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعدك. فنحن أيها الإخوة نعود إلى دروس سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الدرس 18 من دروس هذه السيرة العطرة. وكنا تعاقدنا في شهر المولد أن يكون الثمرة العملية للمولد أن يقرأ كل واحد فينا كتاب سيرة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ لا يستقيم الأمر أن تكون مسلما ثم أنت في حياتك كلها لم تقرأ ولا لمرة واحدة كتابا في سيرة نبيك الكريم. تخيلوا لو أن مسلما لم يقرأ القرآن الكريم في حياته، هناك إشارة استفهام كبيرة حول إسلام هذا الرجل أو حول تمسكه بهذا الإسلام. كيف يكون مسلما ولم يقرأ ولا لمرة واحدة كتاب القرآن الكريم؟ الآن كيف تكون من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت لم تقرأ طيلة حياتك ولو لمرة واحدة كتابا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وطلبنا إليكم أيضا أن يحفظ كل أخ فينا 10 أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي مساعدة لكم في هذا الأمر قررنا كتاب السيرة لندرسه مع بعضنا البعض في هذا الدرس. وأنا أرغب إليكم وأتمنى عليكم أن يقتني كل واحد فينا كتاب السيرة ليضعه في بيته ليكون مرجعا له. الكتاب الذي نقرأ اسمه الرحيق المختوم لعالم هندي اسمه المبارك فوري، وعلماء الهند كانوا قد حملوا الثقافة الإسلامية والدراسة الإسلامية لعقدين من السنوات، وهذا الكتاب الذي ندرس فيه نال جائزة عالمية في مسابقة السيرة، سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نتحدث قبل رمضان ببيعة العقبة الأولى، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن آذته قريش إيذاء شديدا في مكة وبعد أن نالت منه ومن أصحابه، هيئ الله تعالى له مجموعة مؤلفة من 6 رجال جاءوا من المدينة أسلموا وجاءوا بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع 6 آخرين، صار العدد 12، بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة 12 للبعثة، بايعوه على الإسلام وبايعوه على أن يكونوا مؤمنين. الآن سنة 12 للهجرة أسلم 12 رجل من المدينة من يثرب، ثم عادوا إلى مدينتهم وبعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما هو سيدنا مصعب بن عمير، في إشارة أن أحدنا ما إن يسلم حتى ينبغي عليه أن يلحق بالمعلم. مباشرة بعد أن تسلم لا بد أن تلتحق بدروس العلم وبمجالس العلم. كان الصحابي إذا أسلم يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق بمسجد حيك وقل لفلان يعلمك القرآن. وإلا أيها الإخوة الدين لا يأتي بالوراثة، يعني أنا اسمي محمد وأبي اسمه محمود خلاص أنا صرت مسلم، أنا اسمي عبد الله وأبي اسمه عبد الرحمن خلاص معناته أنا صرت نلت شهادة الإسلام. الإسلام لا يكون بالهوية، مجرد ما كتبنا على هويتك مسلم صرت مسلما. إذا لم تلتحق بمدرسة الإسلام، إذا لم تلتحق بمن يعلمك الدين، إذا لم تلتحق بمن يعلمك القرآن الكريم، نخشى أن تقع في المحرمات وأنت لا تدري. ونحن نجد أمثال هذه الحالات في هذه الأيام. تجد شابا مسلما يحب الله ورسوله ثم يقيم علاقة غير مشروعة مع فتاة. كيف تفعل هذا؟ يقول إنه ينوي أن يخطبها بعد التخرج من الجامعة. طيب ما حقيقة علاقتك بها؟ قال ستكون خطيبتي. طيب هذه العلاقة حرام؟ تقول أنا لا أدري. أحيانا فتاة مسلمة تضع الحجاب على رأسها لكنها ترتدي بنطالا ضيقا. تقول كيف تفعلين هذا؟ تقول طيب البنطال ساتر. نقول لها بالشريعة الساتر هو ما أخفى اللون والحجم، أما ما أظهر اللون أو أظهر الحجم بالنسبة للمرأة فليس بساتر. تقول طيب والله أنا لا أدري. يشاهد تاجر مسلم يدفع، أو إنسان مسلم والآن الناس قادمة إلى موسم الحج، يدفع رشوة 40,000 أو 50,000 من أجل أن يشتري فيزا الحج، ويدفعها رشوة ليذهب إلى الحج. تقول كيف تفعل هذا؟ تقول والله ما بعرف، أنا أريد أذهب إلى الحج. ما بصير واحد يدفع 40,000 رشوة ثمن فيزا لأن أكون لحاما أو حلاطا أو سائقا، ولا أريد أن أفعل لا بالحلاقة ولا بالحلاقة ولا بالنجارة؟ الجواب لا، لا يجوز. يقول طيب ما كل الناس تفعل هيك، لكن هذا حرام. الآن تجد تاجر مسلم يغير في مواصفات البضاعة، ثم هو مسلم يصلي ويصوم، يقول ما بعرف. تجد فتاة مسلمة متزوجة ثم هي حردانة في بيت أهلها صلى 6 أشهر، لا زواج ولا طلاق. طيب كيف تفعلين؟ تقول ما بعرف، هيك كل الناس تفعل. تجد رجل مسلم يطلق زوجته 3 مرات في نفس الجلسة، يقول طالق طالق طالق. تقول له هذا حرام؟ يقول كيف حرام ما كل الناس يقول هذه الكلمة. تجد شاب مسلم يقول لزوجته عليه الطلاق بالـ3، لا تخرجي من البيت أو لا تدخلي إلى البيت أو لا تذهبي أو لا تعودي. أقول هذا حرام؟ يقول والله ما بعرف، من قال هذا حرام؟ تجد شاب مسلم يلعب في كرة القدم ثم يكشف عورته. يقول يا أخي هذا ما بيجوز. يقول ليش ما بيجوز؟ يشمل الرجل عورة؟ المرأة لها عورة، الرجل ليس له عورة. وهكذا أيها الإخوة عشرات القضايا يقع المسلمون فيها في حرام، ثم هم لا يعلمون أنها حرام، والسبب أنه لم يلتحق بالمعلم. من الذي سيعلمك بأن هذا يجوز وهذا لا يجوز، هذا يحل وهذا لا يحل، هذا الإسلام يرضى عنه وهذا الإسلام لا يرضى عنه؟ المعلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما إن أسلم 12 رجلا من المدينة وبايعوه بيعة العقبة حتى أرسل معهم معلما اسمه مصعب بن عمير. عاد مصعب بن عمير مع 12 رجلا من مكة إلى المدينة إلى يثرب. الآن بدأ مصعب بالدعوة إلى الله، صار يتكلم مع هؤلاء الرجال، يعلمهم الدين، يعلمهم الإسلام، ثم راح يتكلم مع بيوت مكة. خلال عام واحد 12 شهر دخل الإسلام إلى كل بيوت المدينة المنورة. يعني استطاع هذا الشاب مصعب بن عمير لوحده مع هؤلاء الرجال 12 بعد أن تعلموا الدين، استطاعوا أن يدخلوا الإسلام إلى كل بيوت المدينة. وبعد سنة يعني سنة 13 للبعثة أرسل مصعب إلى النبي صلى الله عليه وسلم 75 رجلا 73 رجل وامرأتين، أرسلهم من المدينة إلى مكة المكرمة ليلتقوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان أول شيء 12 فتحولوا إلى 73، بمعنى أن كل واحد من هؤلاء 12 كان مسؤولاً عن 5، 5 ضرب 12 يساوي 60، زائد 12 الأوائل صاروا 72. على التقريب استطاعوا أن يؤثروا في هؤلاء البيوت، في هؤلاء الرجال والنساء. طيب أنا أريد أن أسأل أيها الأخوة، أحدنا صار مضى على إسلامه 10 سنوات، بعضنا مضى على إسلامه 20 سنة، بعضنا مضى على إسلامه 60 سنة، كم إنسانا أسلم على يديك؟ كم إنسانا اهتدى إلى طريق الحق على يديك؟ كم رجلا جئت به إلى المسجد؟ صلت 60 سنة مسلم، أو 40 سنة، أو 20. إذا كان مصعب بن عمر خلال سنة جاء 73 إنسان، يعني إذا قسمناهم هذول على 12 شهر، يعني في كل شهر عنده تقريبا 5 أو 6 أشخاص، يعني في كل يومين 3 هناك واحد جديد يسلم، يسلم مسلم إسلام جديد، يعني يكون كافرا عابد صنم فيصير عابدا لله تعالى. نحن الآن ما مطلوب منا، يعني الناس حولنا ليس كفارا مسلمين، بس مطلوب أنت أن تأتي بصديقك إلى بيت الله، أن تأتي بأخيك، أن تأتي بجارك، أن تشتغل بالدعوة إلى الله. والله يا أيها الإخوة لا قيمة لحياتنا إذا لم نخدم دين الله. عدد المسلمين في العالم الآن 1.5 مليار، من هؤلاء أسلم على يديك؟ يا أيها الإخوة سنقف بين يدي الله تعالى وسيسألنا، سيقول يا عبدي أنا أرسلت لك أحسن الأنبياء وأكرم الرسل وأفضل الكتب وأحسن الأديان، طيب أنت إيش عملت لأهل ديني؟ أيعقل أن تبقى تأكل وتشرب وتتزوج وتنجب أطفالا وتنام؟ ما قيمة حياتك إذا كان هذا شأنك؟ يا أخي لابد أن تدعو إلى الله، لابد. هناك دول في العالم لم تصلها الجيوش الإسلامية، لكن وصلها التجار المسلمون، وصلها الدعاة المسلمون. الآن الإسلام في العالم أسرع الديانات انتشارا، في فرنسا صار عدد المسلمين 6 مليون. هذا الزحف الإسلامي إنما يأتي على أيدي المسلمين الذين يتبنون عقيدة التبليغ، ادعوا إلى سبيل ربك. يا شباب أهل الباطل لا يسمطون، أهل الباطل لا يكفون عن الدعوة إلى باطلهم. ألا ترون المحطات الفضائية والأرضية والإذاعات التي تنشر الرذيلة؟ هذه كلها بسببنا نحن، لأن أهل الحق يصمتون. لا تصمت يا أخي، ابقى تتكلم حتى ينقطع صوتك، ابقى تدعو إلى الله حتى لا يبقى في حلقك كلمة. لا تأتي وحدك إلى المسجد، لا تأتي وحدك إلى الحق، تعال وأتي بأصدقائك، وأتي بأصحابك، وأتي بجيرانك، بلغ ما استطعت، والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. هكذا يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. مصعب بن عمير خلال سنة أرسل 73 رجلا وامرأتين من المدينة المنورة، من يثرب، ما كان اسمها المدينة اسمها يثرب، أرسل من يثرب إلى مكة المكرمة، أرسلهم مسلمين إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبايعوه بيعة العقبة الثانية. سميت بيعة العقبة لأنها عند مكان يسمى العقبة. بيعة العقبة الأولى كانت في السنة 12 للبعثة، وبيعة العقد الثاني كانت سنة 13 للبعثة. والآن سأقرأ عليكم بنود بيعة العقبة، يعني هؤلاء الذين أسلموا 73 زائد امرأتين لم يكن إسلامهم يعني مجرد غيروا أسماءهم أو أمرا شكليا، بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ستسمعون بعد قليل، بايعوه على الموت، يعني قالوا يا رسول الله نحن مستعدون أن نموت معك، نحن مستعدون أن ندافع عنك ولو ذهب أولادنا ونساؤنا، نحن يا رسول الله سنكون معك في العسر واليسر، يعني آمنوا إيمانا قويا. الآن تجد عدد من المسلمين يحب الله يحب رسوله يأتي إلى مجالس العلم، لكن والله إذا يعني كان المسجد ما في تكييف منيح إلا أنا بعتذر ما بقدر نجي، لأنه أخي المسجد عنكم مو مكيف، إذا ربما كان الجلسة غير مريحة بالنسبة له بقول لك أنا بعتذر ما بقدر نجي لأنه ما برتاح بالقعدة، إذا ألمه رأسه بقول لك والله أنا ما حرجي على الدرس، ليش ما حتجي؟ بقول لك والله رأسي يؤلمني. شو هالدين يلي إذا وجعه رأسه بيستغني عنه؟ تخيل الموظف كلما ألمه رأسه تغير، كلما انقص المكيف في المكتب تغير، كلما ارتفعت الحرارة تغير، كلما انخفضت الحرارة تغير، كلما رشح تغير، أي دائرة تستقبله؟ طيب ما هذا الدين الذي ينتمي إليه يتغيب عن مجالس علمه بأمور بسيطة؟ اسمعوا إلى بيعة العقبة كما يرويها الإمام أحمد. روى الإمام أحمد عن جابر قال قلنا يا رسول الله على ما نبايعك؟ خبرنا نحن لك 73 رجل وامرأتين ووراءنا رجال، كان في المدينة موجود رجال، بس على شو نبايعك؟ قال على السمع والطاعة في النشاط والكسل، بدكم تسمعوا وتطيعوا للنبي صلى الله عليه وسلم في النشاط وفي الكسل كمان. يعني أحيانا واحد بيقول لك أنا إذا مرتاح بدي أجي على الدرس، بس إذا تعبان ما بيجي. هم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط ولو كانوا تعبانين في الكسل. صلاة التراويح في رمضان، واحد يقول لك والله أنا اليوم كنت تعبان لذلك ما بدي أصلي 20 ركعة التراويح، يا أخي على السمع والطاعة في النشاط وفي الكسل، حتى لو كنت تعبانا بدي أجي أنا التزم بصلاة التراويح. والله يا أخي أنا بدي أحضر حلقة قرآن كريم في النشاط وفي الكسل حتى لو كنت متعبا. ما كلنا متعبون، يعني متى سترتاح؟ إذا أبقيت نفسك للراحة، عشان بس أرتاح بيجي على مجلس العلم. الحياة كلها تعب، قل لي بربي كثير من الأيام أنت ارتحت ولم تتعب، الحياة طبيعتها تعب وكلنا نعمل، فإذا انتهى نهارنا التفتنا إلى بيوت الله تعالى. سيدنا عمر بن الخطاب يقول كنت أتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أخي لي، ينزل هو إلى العمل اليوم وأنزل أنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء المساء جئته فأخبرته بماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينزل هو أو أنزل أنا إلى العمل من الغد وينزل هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رجعت من العمل جاءني وأخبرني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو ينزل إلى العمل لكن عقله وتصوراته تنتظر تعليم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما عليه إذا كان الشاب المسلم قبل عمله يأتي إلى مجلس علم؟ متى عملك؟ الساعة 8 صباح، انزل إلى مجلس علم بعد على صلاة الصبح. كان تجار هذه البلدة وعمال هذه البلدة كل يوم قبل نزولهم إلى العمل عنده مجلس علم، يحمل كتاب ويذهب إلى بيوت الله تعالى المسجد القريب منه أو البعيد ليتعلم العلم. لذلك كانوا تجارا وعلماء، كانوا موظفين وعلماء، كانوا فلاحين وعلماء. النبي صلى الله عليه وسلم كان قال عن الصحابة علماء حكماء فقهاء، كانوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. سيدنا عمر يقول له أحد الروم، يقول يا عمر أنت نبي، شو تصرف وتصرف أنت، ما لك طبيعي. قال أنت نبي، يقول عمر لست بنبي ولكني أعمل عمل الأنبياء. نحن يا أيها الإخوة مطلوب منا أن نعمل عمل الأنبياء، نحن الجالسين هون لازم تعمل عمل الأنبياء حتى يظن الناس أنك نبي، بس أنت لست بنبي. لكن نحن نقتدي بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربعي ابن عامر يخاطب كسرى يقول أنتم ما جاء بكم، أنتم العرب إيش جاء بكم؟ قال نحن قوم ابتعثنا الله لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ولإخراج الناس من ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام. لكن هذا أيها الإخوة لا يكون بالراحة، هذا لا بد له من جهد. ما عليه إذا بعد عملك أنت ذهبت لتدعو إلى الله؟ والله لو واحدنا وضع برنامج على أجندة العمل عندك، أنت في كل أسبوع ينبغي أن تزور إنسانا لتدعوه إلى الله. اختر يوما مناسبا يناسبك، بعد عملك ترجع إلى بيتك ترتاح قليل ثم تذهب إليه وتقول أنا قادم إليك اليوم لأدعوك إلى الله، لنتدارس شيئا عن الإسلام، ما هذا ديني، ما هذا دينك. يعني واحدنا أيها الإخوة ربما اشترى طعاما طيبا فدل الآخرين عليه، ربما اشترى ثوبا رخيصا فدل الناس عليه. طيب إذا أنت تعلمت علما نافعا ألا تدل الآخرين عليه؟ روى جابر قال يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال على السمع والطاعة في النشاط والكسل، هذا واحد، وعلى النفقة في العسر واليسر. كمان إذا طلبت منك النفقة في سبيل هذا الدين بدك تنفق، وراقب في العسر واليسر. يعني هلا الميسور إذا أنفق ميسور، بس الذي في عسر مرات بيوم الأخرى هو مسؤول عن النفقة على أمه على أبيه، تجد لأنه يسيء النفقة على أمه وأبيه، على أخته البنت تجد أنه يسيء النفقة لأخته البنت، أحيانا على أولاده، أحيانا على زوجته. الرجل الكريم هو الذي يرعى زوجته وأولاده بأكثر مما يرعى نفسه، يرعى أمه يقدمها على نفسه، يرعى أخته يقدمها على نفسه. أما أن يبقى يعني شاب يقول يا أخي أنا أريد أن أؤمن نفسي، أما أبي أما أمي فدعني منهما. في شهر رمضان هكذا جاءني شاب وأبوه مختصمان في النفقة. الولد بعد أن بلغ مبلغ الرجال صار له من العمر 22 سنة يقول أنا لابد أن أخذ كل المعاش الذي آتي به، بدي أنفقه لحاجاتي الشخصية، لست مسؤولا عن أبي. والأب محتاج إلى مساعدة ولده. كم هو سيء هذا الولد الذي لا يرعى أباه الذي أنفق عليه في صغره ما الله به عليم. بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شايفين؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا بكم تبايعوني على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا رأيت إنسانا تاركا لمعروف بدك تأمره، وإذا رأيت إنسانا فاعلا للمنكر بدك تنهاه. يقول لي أحد الإخوة: رأيت رجلا في الطريق يستخدم الماء لغسيل سيارته وبهدر شديد. قال: فاقتربت منه لأنصحه، وإذا به يصرخ في وجهي. جاء لي هذا الأخ يقول: طيب هذا أمرته بالمعروف فصرخ في وجهي. قلت له: أنت أخذت أجرك وهو سينال عقوبة ما فعل. على كل الأحوال ينبغي أن نستمر في الأمر بالمعروف. يعني مثل هذا الرجل لو جاءه 30 واحد قالوا له نفس الكلمة لابد أنه سيرعوا. المهم لا نصمت يا أيها الإخوة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا نحن نخاف أن يغرق المركب. إذا سكتنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الممكن أن يغرق المركب. لذلك مطلوب منك أن تأمر بالمعروف، أن تنهى عن المنكر. مهما رأيت معروفا متروكا أمر به، ومن أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف. يعني لا يشترط أن تصرخ، أن تزلد، أن ترعب، أن تضجر، أن تؤذي. لا لا، لتكن لبقا ومؤدبا في أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، وأنت مأجورا في هذا العمل. وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم فيه لوم كلائم. يعني ربما أنت إذا دعوت إلى الله استخف بك الناس، ربما استهزأوا منك. يعني مرات إنسان أنت تدعوه إلى المسجد يقول: شو يا أخي صاير، أنت مفتي؟ أو بيقول لك: يا أخي بعيننا بعيننا بركاتك، والله أنت شايفك سلبوا لك عقلك هذول الشيوخ. تسمع مرات كلمات هذه الكلمة. مرات واحد يقول: ما شاء الله، يعني احنا ما نعرفك شو كنت. يعني يستهزئون بك. ما في مشكلة، ما في مشكلة، لقد استهزأ الناس بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما قالوا عنه ساحر، ما قالوا عنه مجنون، ما قالوا يأتيه رئي من الجن، يعني بالكلام العامي انه بنت لا تسعفيت. ما قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كذاب. قالوا كل هذه الكلمات. والله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولقد استهزئ برسل من قبلك. شو عليك انت اذا امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فاستهزئ بك بعض القوم. لكن والله اذا انت صبرت واستمريت في هذا الطريق، طريق الخير، والله الله لا يرفعن لك قدرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. سيرفع الله ذكرك في الدنيا وفي الآخرة. مع كل المستهزئين حول النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ماتوا، وبقي اسم محمد صلى الله عليه وسلم مرفوعا عاليا. لا يؤذن مؤذن يقول لا إله إلا الله إلا قال أشهد أن محمدا رسول الله. على اسم النبي صلى الله عليه وسلم وهبطت أسماء الذين استهزأوا به. وأنت إذا دعوت إلى الله، إذا أمرت بالمعروف، إذا نهيت عن المنكر، والله الله سيعلي اسمك أكثر بكثير من أن يعلو اسمك إذا صرت تاجرا أو طبيبا أو محاميا أو مهندسا. والله يعلي الله تعالى قدرك. لذلك ما عليك إذا كنت مهندسا ودعوت إلى الله، طبيبا ودعوت إلى الله، محاميا ودعوت إلى الله، تاجرا ودعوت إلى الله، موظفا ودعوت إلى الله، فلاحا، رجلا، امرأة، صغيرا، كبيرا، ما علينا أن نشتغل كلنا أيها الإخوة في الدعوة إلى الله. إذا الله عز وجل رآنا كلنا ندعو إلى دينه، نغار على دينه، نحب دينه، والله الله ينظر إلينا نظرة رحمة. وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم. وعلى أن تنصروني، بايعهم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم. النبي صلى الله عليه وسلم يبايعهم في مكة، قال إذا جئت إليكم تنصروني في المدينة وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم. طيب هذه البيعة كلها لأجل الدين. قالوا له فما لنا، ماشي إذا بايعناك على السمع والطاعة، في العسر واليسر، والنفقة كمان في النشاط والكسل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن نقوم في الله لا نخاف يوم تلائم، وعلى أن ننصرك ما لنا قال لكم الجنة، بدل هذه الخمسة ستأخذون الجنة. قال فبايعوه. يا جماعة، نحن ما كل يوم نقول اللهم نسألك رضاك والجنة؟ طيب الجنة بالكلام. خطب أحد الشيوخ من قريب ليقول ويخاطب الناس، قال يا جماعة لا تستبسطوا أمر الجنة. يعني واحد يقول والله يلي بيقول سبع مرات اللهم ادخلنا الجنة يدخل الجنة، يقول طيب معقول؟ طيب تعال ماشي، أنا سأقول لك أعطيني بيتا سبع مرات، أعطيني بيتا، أعطيني بيتا، أعطيني بيتا، أعطيني بيتا، أعطيني بيتا، أعطيني بيتا، معقول أعطيني بيتا والله إذا سمحت؟ بيت 50 متر لا تعطيني، مو بيت يا سيدي، أعطيني ثوبا يا سيدي، أعطيني 100 ورقة 100 ليرة ما تعطيني. طيب جنة عبد السماوات والأرض. قال إذا قلت هيك خلاص تأخذ جنة، تأخذ جنة إذا التزمت بطريق الجنة. فخطب ليقول يا جماعة لا تبسطوا أمر الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا هل من مشمر إلى الجنة؟ الجنة تحتاج إلى تشمير، فإن الجنة لا خطر لها، شيء غالي جدا الجنة. واحد من الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تعال أبايعك على الإسلام، كل الإسلام أبايعك عليه إلا على الصدقة وعلى الجهاد، أما الصدقة فأنا رجل بخيل، وأما الجهاد فأنا رجل جبان. ماذا بإيده هيك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كف يده، ما بايعه. قال يا بشير لا صدقة ولا جهاد فبما تدخل الجنة؟ إن شاء الله إذا صليت ركعتين أو صمت يومين أو تكلمت كلمتين خلاص تدخل الجنة. يا أخي الجنة تحتاج إلى بذل. هؤلاء الصحابة قالوا نحن نبايعك على السمع والطاعة، على النفقة، على الأمر بالمعروف، على نصرتك، على منعتك، شو لنا؟ قال لكم الجنة. قال طيب نبايعك. بقى يا قوم اللي بده يدخل الجنة بده يشمر، أما والله تظن صلاة رمضان خلاص قضي الأمر، صليت كم ركعة خلاص قضي الأمر. هذا مهم جدا، هو جزء. هناك أناس يموتون ويعيشون لأجل دخول الجنة. مطلوب منا أيها الإخوة كلنا أن نعمل في الدعوة إلى الله، وأن نجعل حياتنا في خدمة هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم 73 رجل من هؤلاء الرجال في بيعة العقبة بايعهم باليد مصافحة. النساء قال إني لا أصافح النساء، خلص بالكلام بايعهن بالكلام. وفي هذا دليل أنه لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية، أجنبية يعني يجوز له أن يتزوجها. طيب إذا واحد قال لك طيب بس هذه فئتي بالجامعة، شو فيك بالجامعة؟ ما بيجوز. بنتك هي، أختك هي، زوجتك هي، لا. إذا واحد قال هي زبوني، إذا ما بتصافحها بتقول ما عاد تجي على المحل، إما تجي شو بدي يعني؟ الشرع أولى. قال بس نحن هيك يعني العائلة عندنا كلنا مصافح، والآن صار في موضة أسوأ كمان بيبوسوا بعضهم البعض. قال أخوية هي مثل أختي، كيف مثل أختي؟ لا يجوز. لا مصافحة ولا تقبيل. عجيب عجيب أمر المسلمين أيها الإخوة الذين يقعوا في مخالفات الله تعالى بحجة عادة أو برستيج أو موضة أو عرف في العائلة. الحرام ما حرمه الله، الحلال ما أحله الله. قال ثم قالوا بعد أن بايع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحدهم يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا. إنه نحن الآن نعود إلى المدينة، ونحن بالمدينة في بيننا وبين قومنا صلات حبالا، وإما قاطعوها. نحن لأجل هذا الدين ممكن نقطع الحبال العلائق التي بيننا وبين من ساكننا في المدينة سواء من يهود أو من غير اليهود. فهل عسيت إن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ لعلك بس ينصرك الله ترجع إلى مكة وتتركنا نحن في المدينة؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. وكانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفي بعهده وبوعده، وقد وفى لأهل المدينة المنورة بما بايعهم وعاهدهم. هذه أيها الإخوة بيعة العقبة الثانية التي جرت سنة 13 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بايع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأيتم 73 رجل و12 امرأة، ثم أرسلهم إلى المدينة المنورة ليكونوا أيضا دعاة إلى الله تعالى من ورائه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا خير خلف لخير سلف، وأن يجعلنا من أتباع صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعيننا على الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.